قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قتل الوزغ. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأوزاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: قتل الوزغ. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وهو مطابق للترجمة من جهة أن الوزغ يقتل، وقد قالت أم شريك في هذا الحديث: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، وأن الدواب لما ألقي إبراهيم في النار كانت تعمل على أطفاء النار إلا هذه الدابة، فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتلها أي الأوزاغ. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، ثقة، أخرج له النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم شريك. عن أم شريك العامرية، واسمها غزية أو غزية، وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أو الترمذي. إلا أبا داود. أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوزغ الفويسقة. الوزغ الفويسق. الفويسق، نعم. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوزغ الفويسق. ووصفه بالفويسق يعني يقتضي أو يشعر بأنه يقتل، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث وكذلك سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فجعل الحكمة أو العلة في قتلها كونها فواسق. فكذلك الوزغ لما وصف بأنه فويسق، وهذا وصف يقتضي التحقير والذم، هذا التصغير يقتضي التحقير والذم، وصفه بأنه فويسق يعني يشعر بالسبب الذي يقتضي القتل، كما أنه جاء عن الفأرة أنها الفويسقة وكذلك تقتل، وجاء وصف الخمس التي منها الفأرة بأنها فواسق، وأنه لسبب ذلك جاءت السنة بقتلها أي لفسقها ولحصول الضرر فيها. وقد عرفنا فيما تقدم أن ذكر الخمس الموصوفة بالفسق أنه ليس المقصود الحصر فيها، بل المقصود هو المعنى، أي قتلها بسبب المعنى الموجود فيها وهو وصف الفسق، فكل ما وجد فيه ذلك الوصف وحصل منه الضرر فإنه يقتل في الحل والحرام. والإسناد. قال: أخبرنا وهب بن بيان. أخبرنا وهب بن بيان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك ويونس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويونس هو بن يزيد الأيلي ثم المصري, وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري, ثقة فقيه مكثر من رواية الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام, ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام, لا سيما في الأمور المتعلقة فيما بين الرجل وأهل بيته, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, ستة رجال وامرأة واحدة, هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب قتل العقرب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحدأة والعقرب والفأرة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي قتل العقرب أي في الحرم, وقد أورد فيه حديث عائشة من إحدى طرقه, وقد مر من طرق عديدة, وكذلك يأتي من طرق أخرى, وقد تقدم الكلام فيه, وأن هذه الخمس تقتل لما فيها من الفسق, وكذلك ما كان في معناها, وأنها تقتل في الحل والحرم, ويقتلها المحرم وغير المحرم, وهي الحية وهي العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان. أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان وهو ثقة. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبان بن صالح. عن أبان بن صالح وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة, وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال: قتل الفأرة في الحرم. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة والعقرب. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى المشتمل على الخمس, ومنها الفأرة التي عقد ترجمة لها في قوله: قاتل الفأرة في الحرم. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري, ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة, وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم ورد النسائي الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهو مثل ما تقدم في بعض الروايات مشتمل على الخمس التي تقتل لفسقها. ويسأل الحديث. قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن إبراهيم وهو ثقة ابن مسرود المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وقد مر ذكرهم. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال قتل الحدأة في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي قتل الحدأة في الحرم وورد فيها حديث عائشة من بعض طرقه الكثيرة وهو مشتمل على الخمس التي منها الحدأة والتي تقتل لفسقها وقد مر من طرق عديدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة مصنف حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة. ثم ذكر عبد الرزاق أن بعض أصحابهم ذكر أن معمرا يرويه عن الزهري من طريقين، من طريق سالم ومن طريق عروة. لكن سالم عن أبيه سالم عن أبيه وعروة عن عائشة وعروة عن عائشة نعم. قال قتل الغراب في الحرم. قال أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحدأة. ثم ورد النسائي قتل الغراب في الحرم وورد فيه حديث عائشة من بعض طرقه الكثيرة وهو مشتمل على ذكر الخمس التي منها الغراب وقد مر من طرق مختلفة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن عبده أخبرنا أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة هو ثقة ربما وهم أو ربما دلس ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن عائشة عن أبيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. ربما وهم حتى بالأمس يعني حصل ربما وهم هي. هو ربما دلس نعم. قال النهي أن ينفر صيد الحرم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي أن ينفر الصيد في الحرم، النهي عن أن ينفر الصيد في الحرم. الصيد في الحرم لا يصاد بل ولا ينفر، وهو إزعاجه وتنفيره من مكانه الذي يكون فيه. وهذا أبلغ في التحذير من قتله واصطياده، لأنه إذا كان التنفير لا يجوز فالاصطياد من باب أولى، والصيد للمحرم وفي الحرم لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يصطاد ولا يجوز في الحرم أن يصاد الصيد، لا للمحرم ولا لغير المحرم من كان في الحرم. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. هذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي حرمها، ولم يكن اصطلح الناس على تحريمها كما جاء في بعض الروايات، واتفقوا على تواطؤوا على شيء واتفقوا عليه، بل تحريمها حصل من الله، وكان ذلك يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم وجدت الأرض حرم الله تلك البقعة، من حين خلق الله السماوات والأرض، واستمرت هذه الحرمة إلى قيام الساعة، ويستثنى من ذلك ساعة من نهار، وهو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أحلها الله لنبيه ولم يحلها لأحد من قبله ولا تحل لأحد من بعده. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الماضية: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإذا مكة وتلك البلدة حرمها الله عز وجل يوم خلق الله السماوات والأرض. وما جاء في بعض الأحاديث من أن إبراهيم حرم مكة، فإن المقصود من ذلك إظهار حرمتها، وأنه أظهر ذلك وبين ذلك، وإلا فإن تحريمها حصل من الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، ويوم وجدت الأرض الله تعالى ما حرم تلك البقعة. أيوة. لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. يعني فهي حرام بحرام الله بتحريم الله، هي حرام بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، يعني منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وهي حرام بتحريم الله عز وجل، ولم تحل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، ثم بعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حرمتها من قبل، وحرمتها تستمر إلى أن تقوم الساعة. لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، يعني لا لا لا يؤخذ حشيشها الرطب، يعني لا يقطع حشيشها الرطب، وهذا هو الخلاء، خلاها أي حشيشها الرطب. وأما اليابس الذي يبس فللناس أن يأخذوه، وأما ما كان رطبا فإن الناس عليهم أن يتركوه ولا يجوز لهم أن يتعرضوا له. ومن حكمة ذلك، والله تعالى أعلم، أن الله تعالى لما جعل الصيد إذا دخل الحرم كان آمنا، فإن الله تعالى جعل أيضا قوته معه، وحرم على الناس أن يأخذوا الشجر وأن يختلوا الخلاء، بل عليهم أن يتركوا ذلك، وهو طعام للصيد الذي جعل الله عز وجل جعله الله عز وجل آمنا بدخوله الحرم، فهو آمن وعنده قوته، فحرم اصطياد الصيد، وحرم إزعاج الصيد، وحرم اختلاء الخلاء الذي هو الحشيش الرطب، الذي هو النبات الرطب. أيوة. ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها، يعني لا يقطع، والمراد بذلك الشجر الذي ينبته الله عز وجل. وأما شيء ينبته الناس ويزرعه الناس فلهم أن يحصدوا ما زرعوا، فلهم أن يحصدوا ما زرعوا وأن يستفيدوا مما زرعوا. وأما الشيء الذي ينبته الله عز وجل من شجر ونبات فإن على الناس أن يتركوه ولا يجوز لهم أن يتعرضوا له. ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها. وهذا محل الشاهد للترجمة، النهي عن أن ينفر الصيد في الحرم، يعني لا يزعج ولا يطرد. ومن باب أولى ألا يصاد، بل الصيد للمحرم لا يجوز ولو كان في خارج الحرم، الصيد للمحرم لا يجوز، وأما في داخل الحرم فلا يجوز لأي أحد أن يصيد الصيد فيه، بل ولا ينفره. ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني منشد أبدا على الدوام، لأن اللقطة في أي مكان تنشد وينادى عليها لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتملكها ملتقطها. وأما لقطة الحرم ولقطة مكة فإنها لا تملك بعد سنة، بل تعرف على الدوام. فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع النبات الذي ينبت والشجر الذي ينبت، قال العباس وكان رجلا مجربا إلا الإذخر، يعني يطلب منه أن يستثنيه لأنه لبيوتهم ولقبورهم، يعني فيوضع في البيوت يعني يكون فوق الأخشاب عندما يسقف سقف البيوت يكون عليها ذلك الإذخر، وكذلك أيضا يوضع بين اللبنات في اللحد. قال فإنه لبيوتنا ولقبورنا، وكذلك أيضا يكون للقين الحداد، وهو نبت له رائحة طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله إلا الإذخر هذا تلقين استثناء، يطلب منه أن يستثني، يطلب منه أن يستثني، لأنه لما أتى باللفظ العام في قوله ولا يختلى خلاها ولا يقطع إعضاد شجرها، فقال إلا الإذخر، يريد منه أن يقول إلا الإذخر. وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني، ومثله العطف التلقيني في قوله في قول بعض الصحابة يا رسول الله والمقصرين، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، يعني يريدون منه أن يضيف المقصرين وأن يعطف المقصرين على المحلقين. ففي الثالثة قال والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله 3 مرات والمقصرين مرة، وهذا يسمى العطف التلقيني، وهذا الاستثناء التلقيني. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان، عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو، عن عمرو بن الدينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره، قال استقبال الحج هكذا، حاج استقبال الحاج، يعني في بعض النسخ الحاج، والذي شرح يعني شرح على لفظ الحاج، وفي السنة الكبرى استقبال الحاج. قال حدثنا محمد، وكذلك في صحيح البخاري استقبال الحاج أو الحجاج القادمين، فالمقصود به الحاج، والحاج اسم جنس يطلق على الفرد وعلى الجماعة. قال استقبال الحاج. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: استقبال الحاج. استقبال الحاج يعني المقصود من ذلك لقيه واستقباله، يعني وهو أعم من أن يكون قادما إلى مكة أو قادما من مكة، أن يكون قادما إلى مكة أو قادما من مكة، وهو أعم من أن يكون حاجا أو معتمرا. والعمرة يطلق عليها الحج الأصغر، وقد جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين في حديث أبي قتادة في قصة اصطياده للحمار الوحشي وكان في عمرة الحديبية، جاء في بعض الطرق: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حاجا، وهو إنما خرج معتمرا. فقيل إنه قيل له حاج لأن العمرة يقال لها حج، وهي الحج الأصغر، هي الحج الأصغر. والحج لغة القصد، لغة هو القصد، وشرعا هو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة، والعمرة كذلك هي قصد مكة للإتيان بالطواف والسعي والتقصير بعد ذلك. فالمعنى اللغوي موجود في الاثنين. ومن حيث القصد العمرة كذلك يعني فيها هذا المعنى، ولهذا يطلق على العمرة حج في بعض الأحاديث، وهي حج أصغر بالنسبة إلى الحج الذي هو أعمال أخرى غير الطواف والسعي، الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار ومتي بمنى وما إلى ذلك من الأعمال التي هي خاصة في الحج ولا علاقة للعمرة فيها. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة. الحديث سبق أن مر في باب إنشاد الشعر في المسجد في الحرم والمشي بين يدي الإمام، سبق الحديث في ترجمة سابقة، وهنا أورده تحت ترجمة استقبال الحاج. ووجه إيراده أن الكفار لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوه، يعني أنهم اجتمعوا وصاروا في طريقه، فأطلق عليه استقبال. ولهذا عبد الله بن رواحة قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني اتركوه يمشي حتى يصل إلى منتهى، يعني وكأنهم بهذا قد لقوه، ولهذا خاطبهم بهذا الخطاب بأن يتركوه حتى يصل إلى منتهى. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله. قيل أنه على تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل في المكان الذي ينتهي إليه، أو تنزيل القرآن ضربا. هنا في هذه الرواية تأويله إيه؟ تأويله يعني معنى تأويل القرآن يصير هنا ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. الحاصل أن إيراد الحديث تحت هذه الترجمة من جهة أن كفار قريش يعني لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عبد الله بن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله. أيوة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أو زنجوية، لأن الألفاظ المختومة بالواو والياء والهاء أهل اللغة تكون الواو عندهم مفتوحة والياء ساكنة، زنجوية. وأما المحدثون فتكون الياء ساكنة وقبلها مضموم زنجوية. زنجوية الواو ساكنة والياء مفتوحة. الواو ساكنة والياء مفتوحة. زنجوية نفطوية راهوية. فالمحدثين يذكرونها على هذه الصيغة وأهل اللغة يذكرونها على هذه الصيغة مختومة بويه، مختومة بكلمة ويه، يعني الواو مفتوحة والياء ساكنة. والمحدثون تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة. زنجوية راهوية نفطوية. نعم. من أخرج له أصحاب السنن؟ هو إيش؟ محمد بن عبد الملك بن زجوية ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. نعم. عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان. عن عبد الرزاق بن همام تقدم. جعفر بن سليمان صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة استقبله أغيليمة بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أي عام الفتح استقبله أغيلمة بني هاشم. أغيلمة يعني تصغير الغلمان، يعني هم الصبيان الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين منهم، أحدهما أمامه والثاني وراءه، فصاروا ثلاثة على الراحلة، ثلاثة، واحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وآخر وراءه. وقد جاء في بعض الروايات أن هذين الاثنين هما أبناء العباس، الفضل وقثم، الفضل وقثم، أحدهما أمامه والآخر وراءه. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد وهو ابن زريع. عن يزيد وهو ابن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران، خالد بن مهران الحذاء، قيل له الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، فلم يكن حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنعها، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذه هي النسبة التي يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي أنه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه، قال ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نكن نفعله. ثم ورد النسائي هذا ترجمة وهي ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. عند رؤية البيت ترك رفع اليدين عند رؤية البيت، يعني أن الإنسان إذا قدم إلى مكة ثم رأى البيت لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وإنما لا يفعل هذا الشيء لأنه لم يثبت. وقد أورد النسائي حديث جابر نعم جابر رضي الله عنه أنه سئل عن رفع اليدين عند رؤية البيت فقال ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود، ثم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعله، يعني خرجنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعله، يعني لما رأوا البيت، لما رأوا البيت ما رفعوا الأيدي يكبرون. وقوله ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود اليهود لا يعظمون البيت ولا يزورونه ولا يرفعون له شأنا، ولكن يعني هذا الأمر أو هذا الذي أشار إليه أنهم يفعلون ذلك ليس تعظيما وإنما تحقيرا وامتهانا ويعني عدم رضا وعدم يعني وكراهية، يعني هم الذين يفعلون ذلك. وأما المسلمون فإنهم لا يفعلون ذلك لأنه ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حججنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نكن نفعله. والإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو الملقب غندر محمد بن جعفر البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قزع الباهلي. عن أبي قزع الباهلي واسمه سويد بن حجير وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن المهاجر المكي. عن المهاجر بن عكرمة المكي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده المهاجر بن عكرمة المكي وهو مقبول، ولم يثبت يعني رفع اليدين عند رؤية البيت. نعم. قال الدعاء عند رؤية البيت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء مكانا في دار يعلى استقبل القبلة ودعا. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي الدعاء عند رؤية البيت، وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن طارق عن أمه. من هو؟ عبد الرحمن بن طارق. عبد الرحمن بن طارق بن علقمة عن أمه. عبد الرحمن بن طارق ابن علقمة عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء دار يعلاء نعم استقبل القبلة ودعا. استقبل القبلة ودعا، يعني أنها أن القبلة أو أن الكعبة ترى من ذلك المكان، أي أنها ترى من ذلك المكان، وأنه استقبل ودعا. والحديث يدل على الدعاء عند رؤية البيت، لكن الحديث لم يثبت لأن في رجاله هذا الشخص الذي يروي عن أمه وهو عبد الرحمن بن طارق. عبد الرحمن بن طارق بن علقمة وهو مقبول الإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الملقب النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه الإمام مسلم وهو من كبار شيوخ البخاري، من كبار اللي أكثر عن زهير بن أبو خيثمة زهير بن حرب، هذا اللي أكثر عن مسلم، وهذا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري الذي روى عنهم الثلاثيات، ولهذا النسائي يروي عنه بواسطة لا يروي عنه مباشرة لأنه متقدم. وهو الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب السنن، صاحب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، لأن أبو عاصم هو هذا الذي هو جده، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن ابن جريج. أيوة عن ابن جريج. عن عبيد الله. عن ابن جريج قد مر ذكره. عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة. عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة وقد وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي وأمه لا أدري لا أعرف اسمها وقد أخرج حديثها أبو داود النسائي. يسأل يقول هل هي صحابية؟ لا أدري. ابن حجر يقول أنها صحابية في التقريب. في التقريب؟ إيه؟ إشكال عنها يعني في المبهمات من النسوة. أيوة. عبد الرحمن بن طارق عن أمه. أيوة. قال لا أعرف اسمها صحابية. صحابية. ولها حديث. أيوة. لعله هذا صحابية ولها حديث. إيه. هو هذا الحديث. نعم. إذن هي صحابية وحديثها هذا الحديث الواحد. قال فضل الصلاة في المسجد الحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني قال سمعت نافعا يقول حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالفه ابن جريج وغيره. ثم ورد النسائي فضل الصلاة في المسجد الحرام. فضل الصلاة في المسجد الحرام والمقصود من هذه الترجمة إثبات الفضل للمسجد الحرام. وما المراد بالمسجد الحرام؟ هل هو المسجد المحيط بالكعبة أو أنه مكة كلها يقال لها مسجد حرام؟ من العلماء من قال إن المقصود بالتفضيل هو المسجد الذي هو مسجد الكعبة وهو المسجد المحيط بالكعبة، ومنهم من قال إن التفضيل لمكة كلها وأنها كلها مسجد حرام، وقد جاء إطلاق المسجد الحرام عليها في القرآن في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو لم يسر به من المسجد بل أسري به من بيت من بيوت مكة، وقد أطلق على مكة المسجد الحرام. وكذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود أنهم لا يقربون مكة كلها وليس المسجد فقط بل مكة كلها هي المسجد الحرام. فمن العلماء من قال إن التفضيل إنما هو لمكة كلها وأنها بألف وأنها ب100,000 كما جاء في بعض الأحاديث، ومنهم من قال إن التفضيل إنما هو أو هذا التضعيف إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة، لأنه جاء في بعض الروايات إلا المسجد الكعبة أو إلا مسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات. والقول بأن مكة كلها مسجد حرام هذا دل عليه القرآن، ولا شك في فضل مكة وعظم أجر العمل الصالح فيها. والقول بأن مكة كلها مسجد حرام وأن الصلاة تضاع فيها قول قوي، لكن مع كونه قولا قويا ليسوا سواء من يصلي عند الكعبة ومن يأتي إلى المسجد ويطوف بالكعبة ويصلي حولها وبين من يصلي في أي مكان بمكة. وقد أورد النسائي عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله للمسجد الحرام يدل على فضل الصلاة فيه، لأن الصلاة أثبتت بهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 وأنه خير من الصلاة في أي مكان ب1000 إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه، أي المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من صلاة المسجد النبوي. وقد جاء في بعض الأحاديث بيان أن ذلك التضعيف أنه ب100,000، يعني أن صلاة المسجد الحرام ب100,000 وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1000. والحديث الذي معنا ما فيه إلا ذكر الاستثناء، لكن معناه أنه إذا كانت أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ب1000 إلا مسجد الحرام فإنه أفضل، أو الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فهو دال على فضل الصلاة في المسجد الحرام وأن الصلاة فيه بأكثر من 1000، ولكن جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، وأنه أي الصلاة في المسجد الحرام بمئات 1000 صلاة فيما سواه. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ومحمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكل من هذين الشيخين للنسائي هنا عمرو بن علي الفلاس ومحمد المثنى العنزي، كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عبد الله الجهني. عن موسى بن عبد الله الجهني وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني. يعني أنه من هذا الطريق، وهو نافع عن ابن عمر، يعني ما رواه إلا موسى الجهني وهو ثقة ولا يؤثر يعني تفرده، وقد خالفه غيره فرواه من طرق أخرى وعن ابن جريج، وهي التي تلي هذه الطريق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. قال إسحاق أخبرنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس قال حدثه أن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الكعبة. ثم ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها، وهو مثل حديث ابن عمر، إلا أن فيه إلا المسجد الكعبة، إلا المسجد الكعبة، أي يعني جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة، جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة، وهنا إلا المسجد الكعبة، أي إلا المسجد مسجد الكعبة، إلا المسجد مسجد الكعبة. وهذا يعني يدل على يعني أن التفضيل إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة، المسجد المحيط بالكعبة. جاء في بعض الروايات ذكر مسجد الكعبة، وجاء في بعضها ذكر مسجد الحرام، فمسجد الحرام يحتمل يعني مسجد الكعبة ويحتمل مكة كلها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ومحمد بن رافع النسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. فهذان الاثنان كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال إسحاق أخبرنا وقال محمد بن رافع حدثنا، يعني أن الفرق بينهما أن إسحاق عبر بأخبر ومحمد بن رافع عبر بحدث، وهذا قليل في صنيع النسائي، يعني كونه يعني يجمع الشيوخ ثم يذكر لفظ كل واحد منهم هذا قليل، والذي يكثر من هذا جدا هو الإمام مسلم في صحيحه، لأنه يجمع الروايات ثم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. و إسحاق بن راهوية المشهور عنه أنه يعبر بأخبرنا، ولهذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما يأتي الحديث عن إسحاق مهمل، يحتمل إسحاق بن راهوية ويحتمل غيره، يرجح أن يكون إسحاق بن راهوية إذا عبر بأخبرنا، لأنه غالبا يعبر بأخبرنا لإسحاق بن راهوية، فيجعل قرينة أخبرنا إذا جاء إسحاق المنسوب يعني تدل على أنه إسحاق بن راهوية، لأن هذا هو الغالب على صنيعه وعلى طريقته. والنسائي قال هنا قال إسحاق أخبرنا وقال محمد بن رافع حدثنا. أيوة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق مر ذكره. عن ابن جريج عن نافع عن ابن جريج قد مر ذكره، عن نافع قد مر ذكره، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ميمونة، عن ميمونة هم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. ثم ورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة، ومثل ما تقدم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة، أي إلا مسجد الكعبة، إلا الكعبة أي إلا مسجد الكعبة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن محمد عن شعبة. عمرو بن علي محمد هو بن جعفر غندر، عن شعبة وقد مر ذكرهم. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين على أحد الأقوال 3 في 7 منهم. عن الأغر. عن الأغر وهو سلمان. سلمان الأغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال بناء الكعبة. قال أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه اقتصروا أيوة على قواعد عن ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. ثم ورد النسائي بناء الكعبة، يعني الإخبار عن بنائها وعن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية بنائها. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني قصرت بهم النفقة فلم يبنوها كلها، يعني من أولها إلى آخرها، وإنما اقتطعوا قطعة وأخرجوها منها وهي التي في الحجر، لأن الحجر من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من يطوف به يطوف في وسط الكعبة ما يطوف بالكعبة كلها، لأن الكعبة هي المبنية الآن، والحجر الذي وضع جدار من أجل يعني يرشد إليه ويدل عليه، والطواف يكون من وراءه. والطواف لابد أن يكون بالكعبة كلها، والكعبة على قواعد إبراهيم يدخل فيها الحجر أو أكثر الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن قومك أي قريش لما بنوا الكعبة اقتصروا، يعني قصروا ولم يوصلوها إلى نهايتها، فتركوا قطعة من جهة الحجر هي التي وضع الحجر، وهو ذلك الجدار القصير الذي يشعر بأن ما دونه من الكعبة أو أن أكثر ما دونه من الكعبة، قالت ألا تجعلها تقع على قواعد إبراهيم، يعني ألا تعيد بناءها أنت وتبنيها على قواعد إبراهيم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لولا حثان قومك بالكفر، يعني لولا أنهم حديث عهد بالكفر لفعلت هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك درءا لهذا الذي خافه عليه الصلاة والسلام، وهو أن يعني يحصل منهم شيء، يعني كراهية وهم حديث عهد بالإسلام، وأنه يصعب عليهم التغيير، يعني ذلك الذي عهدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث دليل على قاعدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وإذا كان الأهم دفع المفسدة فإنها تقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة هي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، والمفسدة هي ما يحصل لهم وهم حديث عهد بكفر من أن تنكر ذلك قلوبهم وأن يستعظموا ذلك ويحصل عندهم شيء بسبب ذلك، لأنه خلاف المألوف عندهم، خلاف المألوف عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأبقاها على ما هي عليه من بناء قريش، وبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من ذلك، ولهذا أخذ منه العلماء الدليل على هذه القاعدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه هذا الحديث عن عائشة قال لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك استلام الركنين الآخرين إلا لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، إلا أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، ذلك أن نهاية الكعبة من جهة الحجر ليس نهايتها، بل نهايتها هي في الحجر، نهاية الكعبة من جهة الشمال ومن جهة الميزاب ومن جهة الحجر ليست هذان الركنان الموجودان، هذان في أثناء الكعبة، وإلا فإنها تمتد إلى جهة الشمال، يعني مسافة قيل أنها مقدار 7 أذرع أو زيادة، أي أن قسما كبيرا من الحجر هو من الكعبة وهو على قواعد وفيه قواعد إبراهيم، يعني في أسفل الأرض قواعد إبراهيم، يعني تصل إلى ذلك الحد، وقريش قصرت بهم النفقة فاقتصروا على بعض الكعبة وتركوا ذلك الجزء الذي يدخل فيه الحجر، ولهذا فالحجر هنا الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، ومن صلى في الحجر يعتبر صلى في الكعبة وكأنه صلى في الكعبة، لأنها من الكعبة أرض الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، وإذا حصل الطواف من داخل الحجر فإنه يبطل، لأنه ما حصل بالكعبة، لأن الكعبة ليست هي البناية الموجودة الآن فقط، بل يدخل معها الحجر أو أكثر الحجر. وقول عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت ذلك ليس شكا في سماعها، وإنما هذا يعني مما يستعملونه باب التقرير والتأكيد. ثم أيضا قيل إن عبد الله بن عمر ما سمعه من عائشة وإنما سمعه من واسطة، فالاحتمال والشك إنما يكون في تلك الواسطة، لكن الأولى والأصح في معنى ذلك أن هذا مما يستعمله أي يستعملونه للتأكيد وليس للشك. أيوه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، يقول أن سيخبر محمد بن سلمة هو المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة، والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، عن ابن القاسم، عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، عن مالك وقد مر ذكره. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سالم وقد مر ذكره عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.